سائلة تقول: هل دائما مرض السرطان سببه العين؟ وكيف نعرف أنه بسبب العين؟ بارك الله فيكم، تفضل شيخنا. مرض السرطان، نعم، العين والحسد يسببان مرض السرطان، ولا ينكر ذلك إلا مخذول فاقد لنعمة العلم. من أنكر هذا الأمر فاعلم أنه يعني في ربما يكون، ولا سيما إذا كان راقي ولا معالج، هذا في عقله شيء مسكين، هذا يتهم في عقله مش في علمه. الأمر واضح، إيش يمنع أن الإنسان يصاب بمرض السرطان عن طريق الجن؟ إذا كان وقص أعداءه للجن يسبب لنا تعب، وإذا كان العين تدخل الرجل القبر، تدخل الرجل القبر أمر عام، تدخله بحادث السيارة، تدخله بمرض، تدخله بسكتة قلبية، المهم أنها تدخل. إذا السبب لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيب السبب مفتوح، تدخل القبر وانتهت القصة. فمرض السرطان، نعم، هناك حالات وحسد حيكون أرض خصبة لمرض السرطان. فعند القراءة يتبين، لأن مرض الحسد الذي بسبب السرطان، الذي بسبب السرطان يعني 99% 9 من 10 الجني موجود في الجسد، لأن هو اللي يقوم بافتعال هذا المرض بإذن الله. فبالقراءة تظهر الأعراض، إما بالصراخ، بالعويل، بالحضورة، بنفورة، بصرعة، بأي ردود فعل تظهر، أي ردود فعل تظهر، ضروري تظهر ردود فعل إذا كان المرض أصل سرطان. أما علاجه فهذا أمر آخر، قد يصل المرض إلى مرحلة العلاج يكون فيه صعب، وقد يصل إلى مرحلة العلاج يكون فيه ممكن، هذه على حسب الحالة ومدة الحالة وتطور الحالة وكمية الحسد الموجودة في الجسد، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم.